إنني فتاة ملتزمة وقد هداني الله إلى طريق الحق وحبب الله في قلبي الإيمان حتى أصبحت أتقدم إلى كل عمل صالح يقربني إلى الله، ولكن هناك أعمال صالحة لم أستطع أن أصل إليها، وذلك لأنني امرأة. فمثلا عظمت منزلة المجاهد في سبيل الله عند الله، وإنني أحب أن أكون في منزلتهم. والغريب في ذلك أن الأنبياء والصالحين اغتبطوا المجاهدين لعظم منزلتهم عند الله، وهم على منابر من نور. فسؤالي، هل هناك عمل للمرأة يعادل منزلة المجاهد، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة؟ وهل المرأة إذا تمنت الجهاد وتوفاها الله بعد ذلك كتبت في منزلة الشهداء؟ ولها أسئلة على هذا النمط سماحة الشيخ، أرجو أن نتمكن من عرضها. أرجو لك أيها الأخت الله الخير العظيم يا الله، ويكتب لك مثل أجل المجاهدين. اللهم أمين. لأن العبد إذا نوى الخير ومنعه مانع شرعي أو مانع حسي كالمرض فإنه يكتب له أجر العاملين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في المدينة الأمثال والتبوك، إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، قال وهم في المدينة، قال وهم في المدينة. فاللفظ الآخر: لا شركوكم في الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل. وقال في الحديث الصحيح: الدنيا لأربعة. ثم ذكر الأول: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو يتقي في ماله ربه ويصلح فيه رحمه ويعمل في مقتضى العلم، هذا بأرفع المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فكان يقول: لو كان لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله. قال: هذا بنيته فهما في الأجر شر. فأنت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهادكن الحج والعمرة، فإذا تيسر لك الحج أو العمرة ووافق زوجك على ذلك فهذا من الجهاد في حقكن. وعليك الجهاد بالمال، إذا كان عندك مال تساعد بالمال حسب الطاقة، فيكون لك أجر الجهاد بالمال، تسلمي من المال ما تستطيعين للجهات التي تقبل مال المجاهدين، ويكون لك نصيب المجاهدين وأجر المجاهدين بالمال. يا الله. ونرجو لك أيضا أجر المجاهدين بأنفسهم، لأنه منعك من الجهاد بالنفس العذر الشرعي، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل بأن عليكن الجهاد لا قتل فيه فالحج والعمرة، وأن الله أسقط عنكن الجهاد بالنفس وجعل عليكن الجهاد بالحج والعمرة والمال، كما في النصوص الأخرى لقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقد اختلف العلماء هل على المرأة جهاد بالمال على قولين، والأقرب والأرجح أن عليها جهادا بالمال، لأنها داخلة في العموم، إذا كان عندها مال وعندها سعة فإنها تجاهد من مالها مع قيامها بما يسر الله من الحج والعمرة. نعم. بارك الله فيكم. أختنا سماحة الشيخ تركز على موضوع كونها امرأة، والذي فهمته من سماحتكم أنها وإن كانت امرأة فعندما تحسن النية فإن لها مال الرجال. نعم نعم، لأنه منعها العذر الشرعي. نعم. فإذا تركت الجهاد لأجل العذر الشرعي وتود ذلك وتريده لولا هذا العذر كتب الله لها أجر المجاهدين كالشيخ الكبير والمريض. نعم. إذا كان حبسه العذر ويريد الجهاد لولا العذر كتب الله له أجر المجاهدين. نعم. الحمد لله، هذا فضله سبحانه. الحمد لله، هذا فضله سبحانه. جزاكم الله خيرا.